أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع بعد المئة إن شاء الله تعالى، نواصل به حديثنا حول قضية الإصرار على المعصية وعدم تكفير صاحبها كما هو منهج أهل السنة والجماعة، إلا باستحلال أو جحود، ومع بيان الرد على شبهات أهل التكفير من الأرجمين أو المحدثين. وقد سبق بيان مزيد سبق بيان أو مزيد من الرد على جل الشبهات، وإن كانت القضية تحتاج إلى مزيد، فبعد أن نقلنا أدلة من القرآن وكذا من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهناك مزيد من الأدلة ورد على الشبهات مع ذكر أقوال الأئمة في هذه القضية التي طال الجدل حولها والخلاف فيها، فتكلم فيها من يحسن فهمها ومن لا يحسن فهمها، ومن خلط بين مذهب أهل السنة والسلف الصالح مع مذهب المرجئة يدعي أن السلف الصالح وهم لا يكفرون بالذنوب يزعم أنهم صاروا مرجئة في آخر الزمان، ليسوا إلا امتدادا للمرجئة الأولين أو غلاة المرجئة من الجهميين، وهم في ذلك يخلقون ويخطئون ويفتحون بابا من أبواب الفتن. وأما نحن فإنا نأخذ القضية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت في نهاية الدرس السابق إن القضية قد باتت واضحة لا غموض فيها، ولكن يبقى هناك مزيد من الاستدلالات والرد على الشبهات ليدرك طالب العلم أن القضية ليست مجرد نقول أو مجرد نصوص أو أن يتعلم نفسا من العلم من هنا أو هناك أو أن يأخذ نصا يبني عليه أحكاما يقتطع هذا النص من بين النصوص أو يأخذ آية من بين السياق يفهم منها أمرا فهمه فهما ظاهريا بحرفية النص دون أن يربط الآية بسياقها ودون أن يضمها إلى بقية الأدلة في بابها فيضل بذلك في الأحكام. وهذا هو الذي ظل فيه خوارج الأمة قديما أو حديثا. ذكرت لحضراتكم أن أصحاب فكر تكفير المصر على المعصية وقعوا في التناقض من حيث لا يشعرون، وكنا نورد التناقض في الدليل مما يثير الضحك والسخرية ويكون هذا من باب شر البلية ما يضحك. فبعد الرد على شبهاتهم أوردوا شبهات أخرى وإن كانت مأخوذة من القرآن أو السنة، ومن ذلك الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية هي من الآيات العامة، وقد أخطأ إخواننا في فهم العمومات من أول الطريق، ورددنا على كل هذه الأدلة العامة دليلا تلو الدليل، سيما وقد قيدت الأدلة العامة بالآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا في الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نتساءل، هل كل ما يفعله المشركون لا بد وأن يكون شركا؟ وبداهة الرد لا، فالمشركون في نطاق المعصية يفعلون الشرك ويفعلون ما دون الشرك. أم أن ما دون الشرك إذا فعله المشرك يكون شركا ويفقد طبيعته ليتحول إلى الشرك، أو أن ما دون الشرك محرم على المشركين فعله؟ لا هذا ولا ذاك. وبعد هذا التساؤل، هل طاعة المشركين في شركهم هي التي تقود إلى الشرك أم طاعتهم فيما دون الشرك؟ ولا شك أن طاعتهم في الشرك هي التي تقود إلى الشرك، وأن طاعتهم فيما دون الشرك لا تقود إلى الشرك، وأن طاعتهم في المباح ليست من جنس الأول ولا الثاني فليست شركا وليست فيما دون الشرك. وبعد هذا الاستعراض نقول إن هذا النص ليس على عمومه ولا على إطلاقه، وإنما هو مقيد بما سبق، ويكون معنى النظر: وإن أطعتموهم في شركهم إنكم لمشركون. لا أن تكون الطاعة على إطلاقها، وشركهم الذي بينته الآية هو أنهم زعموا في مجادلتهم مع المسلمين: كيف تأكلون ما ذبحتم بأيديكم ولا تأكلون ما ذبحه الله سبحانه وتعالى بيده. أي يجادلونهم في أمر الميتة، يقولون لهم: عجبا لكم معشر المسلمين، ما تذبحونه بأيديكم تأكلونه، وما ذبحه الله إذ أماته لا تأكلونه. وهذه مناورة خبيثة ومغالطة كافرة واستخفاف شيطاني. حكموا فيه الهوى وقالوا فيه بالرأي المجرد، وهو كلام نسوقه إلى الذين يحكمون آراءهم وتتحكم فيهم أهواؤهم لعلهم يأخذون منه العبرة والعظة. فهو إن نظرت إليه رأيته دليلا عقليا لا غبار عليه، لكن الشريعة الإسلامية جاءت بعكسه وبينت حل الذبيحة وحرمة أكل الميتة. فلا تطلقوا للعقل العنان بهذه الصورة المفرطة، فما ضل سلفكم من الخوارج والمعتزلة إلا من هذا الباب. نعود لنبين أن الآية عقبت على هذه المجادلة من أولياء الشيطان للمسلمين بقوله سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فروح الآية لا نلمس فيها العمومية، بل هي تبين أن طاعتهم فيما يجادلونهم فيه من أمر الذبح والعدول عن حكم الله إلى حكمهم. ولكن على كل حال، إذا أبوا إلا العموم فقد ناقشناهم على افتراضه أيضا، وإن سلموا بخصوصية الآية فقد اتضح المعنى وكفى الله المؤمنين القتال. وبعد أن تقررت القواعد السابقة وبينا أن تحديد الشرك يحتكم فيه إلى الله ورسوله، وأبطلنا إطلاق الشرك على عموم المعصية، وبينا زيغ تعريف المعصية بأنها شرك لا يغفر إلا بتوبة، فلنا مع شبهات التكفير وقفة أخرى. نقف الآن وقفة حول ما تثيره فرقة التكفير من شبهات، بعد أن انفضت عنهم الأدلة الشرعية التي ساقوها لتحديد مدلول الشرك، وتبين أنه ليس فيها دليل ولا أثارة من دليل. حاولوا بعد ذلك أن يلجأوا إلى التحكمات العقلية علهم يستطيعون أن يبطلوا ما تضافرت النصوص على إثباته، وبمغالطة عقلية يرفعونها إلى درجة البدهيات ويعبدون لها كل نصوص الشرع. قالوا: إن الشرك هو أن تجعل لغير الله نصيبا. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الآية قالوا والمسلم مكلف بأن يجعل نفسه كلها لله وأن يطيعه في كل شيء، فإذا عصى في أمر من الأمور فلا شك أنه أطاع غير الله، فإذا عصى في أمر من الأمور فلا شك أنه قد أطاع غير الله في هذا الأمر، أيا كان الآمر هوى أو شيطانا أو طاغوتا، ويكون قد أشرك الغير مع الله في طاعته. إذن فالشرك هو طاعة غير الله، فمطلق معصية الله شرك. قالوا وهذه بدهية عقلية، فمن شك فيها فقد كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ملخص هذه الشبهة أن الإنسان إذا أطاع الله فهو قد أسلم القلب والوجه لله، وإذا عصى الله فقد أطاع غيره، وبطاعته للغير يكون قد أشرك بالله عز وجل. وحد هذه من الوضوح والبساطة وأنها بدهية وعقلية منطقية لا يجوز العدول عنها ولا الشك فيها، فمن شك في ذلك فقد كفر. وهذا هو اختصار ما عنده في هذه القضية، وذلك هو مبلغهم من العلم في هذا الأمر. وإذ زعموا هذا رددنا عليهم بأنه لا يجوز أن نحكم على المعصية بأنها شرك، لأن الشرك لا بد وأن يكون منصوصا عليه في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتالوا على كلامنا هذا بتقسيمة للشرك أشرت إليها في نهاية درسي السابق، بأنهم قالوا الشرك قسمان: شرك اسم علم وهو الذي وردت به النصوص على نحو ما ذكرتم، وشرك اسم معنى يندرج معه ويندرج تحته كل ألوان المعصية. ونحن نقول في هذا: من الذي قسم الشرك إلى اسم معنى واسم علم؟ وما الدليل على هذه القسمة في كتاب أو سنة؟ وقد علم أن المرجع الذي نرجع إليه عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وتأويله. فنقول لهم: أمامكم دهر طويل حتى تثبتوا لنا صحة هذه القسمة من كتاب أو سنة، إذ لا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين قسمة الشرك هذه القسمة، ولذا نطالبهم بالدليل. فنقول: فأتونا بدليل أو أثارة من دليل أو علم إن كنتم صادقين. وكيف يأتون بدليل أو أثارة منه وقد قال الله عز وجل في القضية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف وقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما شقت الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه ليس ذلك، إنما ما قاله العبد الصالح أو ما جاء على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورأينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تقسيمة أخرى للشرك منه الأكبر والأصغر، يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ونحن نقول لهم: لقد وقعتم في التناقض من حيث لا تشعرون، إذ ادعيتم أن قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فيه تنصيص على أن كل معصية شرك. إذن فكل الذنوب والمعاصي شرك بمعنى اسم العلق، ولا يوجد في الشريعة ما أسموه باسم المعنى لاستيعاب اسم العلم لكل المعاصي على نحو ما قالوا، ولكان فهمهم للآية لو صح هادما لهذه القسمة التي قالوها، وقديما قيل في الحكم: إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا، فقد أبطلوا منهجهم بأنفسهم. هذا. وإن قول ربنا عز وجل في الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن كانت المعاصي شركا فما معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما بينا قبل؟ وقد علمت أن ما دون ذلك إما طاعة وإما معصية، والمغفرة إنما تكون للمعصية لا للطاعة، ولو كانت على نحو ما زعموا لكانت الآية بمعنى: إن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر أن يطاع، وقد علم بطلان هذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين الأمر ويزيده وضوحا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المبحمات. والمبحمات الذنوب العظائم بخلاف الشرك، وسميت بذلك لأنها تقحم صاحبها في النار، ولا يجوز العقل أن تكون المبحمات هي الصغائر أو هي الهنات والهفوات. ولا شك أن المبحمات من قبيل المعاصي، أم يريدون أن يجعلوها من قبيل الطاعات؟ إذن ليست كل معصية وإن عظمت شركا، وما الشرك إلا معاص بعينها. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولا شك أن هذا الحديث كالأثر في تمامه أو كالشمس في ضحاها، وهو يبين أن الكبائر ليست شركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع للمشركين، فأهل الشرك خالدون في النار. وإن كان الشرك نوعا من الكبائر، وهو ما ورد التنصيص عليه بلفظ الشرك، فهو مستثنى من هذا الحديث. للآية العمدة في القضية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما ما عداه من الكبائر فليست شركا وإنما هي في مشيئة الله سبحانه. وكذا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لأهل الكبائر من أمته ولا شفاعة لمشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا، لأن كل الذنوب تغفر بالتوبة بلا استثناء، وإن كان هذا داخلا في نطاق مشيئة الله تعالى. وجلي أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذنب دخل فيه المعاصي كبيرها وصغيرها بما فيها الشرك، فلما قال صلى الله عليه وسلم إلا الشرك وقتل النفس فقد خرج هذان فقط من قوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب، وبقي ما عداهما من الكبائر والصغائر خارجا عن نطاق الشرك مغايرا له داخلا في احتمال مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. وواضح من هذا اللفظ أنه يفرق بين قراب الأرض خطايا من جهة وبين الشرك من جهة أخرى. ولا شك أن قراب الأرض خطايا هو من قبيل المعاصي، إذن ليست كل معصية شركا، وليس الشرك هو مطلق المعصية، فيستحيل أن يكون الشرك هنا من قبيل ما أسموه باسم المعنى، وإنما هو من قبيل ما أسموه باسم العلم له. وأما الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك، مستدلا بالآية الأخرى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا على أن الظلم ظلمان: ظلم أكبر مرادف للشرك والكفر والكافرون هم الظالمون، وظلم أصغر لا يكون بمعنى الشرك ولا بمعنى الكفر، بل قد يقع فيه الأنبياء. وقد قال الله عز وجل على لسان آدم مع زوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال على لسان صفيه وكليمه موسى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال على لسان نبيه يونس إذ نادى في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولما قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، علم أن هذه الآية جاءت بعد حوار مطول بين إبراهيم عليه السلام وبين عبدة الكواكب، إلى أن قال الله: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن السياق اتضح المعنى المراد فضلا عن زيادة البيان في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبشره قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فقال جبريل وإن زنى وإن سرق فكررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال جبريل في الرابعة وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر هذه رواية والرواية الأخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق حتى كررها ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر يقولها على رغم أنف أبي ذر والحديثان في منتهى الوضوح وفي غاية الصراحة وهما من المبشرات لكن قالوا ذلك لمن تاب لا لمن لم يتب وإذا كان الأمر كذلك إذا كانت المسألة لمن تاب على نحو ما فهموا فما معنى تساؤل النبي صلى الله عليه وسلم وما سر دهشته واستغرابه حتى إنه أعاد السؤال على جبريل 3 مرات ليزداد تأكدا في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية كانت دهشة أبي ذر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل ويتوب الله على من تاب والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويعلم أبو ذر كذلك أن الله هو التواب وفي كتاب الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الله يتوب على بشر يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لا على ملائكة اطهار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. وهي آية مكية، والحديث الذي معنا مدني، حيث عرض جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بجانب الحمراء، وهو مكان في الجانب الشرقي من المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه القائل في حديث البيعة: فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كما أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عن الغامدية إذ جنت ورجمت وأثناء رجمها ثلاث رجمها على خالد فلعنها أو سبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل الأرض لوسعتهم. وفي رواية: لو تابها صاحب مسلم لغفر الله له. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يسبوا رجلا في يده وقد شرب الخمر، فقال رجل عليه اللعنة ما أكثر ما يجاء به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا ولا تعن الشيطان على أخيك. ثم قال عن الرجل: إنه رجل يحب الله ورسوله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصور للحظة واحدة أن من زنى أو سرق فهو عند الله من القائدين في النار تاب ولم يتب، لما راجع جبريل عليه السلام مستوضعا كل هذه المرات؟ وما معنى إقامة الحدود عليهم في الدنيا واستمرار معاملتهم بما يعامل به المسلمون؟ وعلى ما كان قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أكرم من أن يثني على عبده عقوبتين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرب لشخص تاب فتاب الله عليه حتى يسأل عن ذلك مندهشا 4 مرات. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس من رحمة الله أو يئسهم من روح الله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أن رحمة الله وعفوه ومغفرته ضاقت عن قبول توبة الزاني أو السارق. فإذا استبعد العقل والمنطق هذا الاحتمال فلم يبق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عمن زنى أو سرق ثم أدركته منيته فلم يتب. ويكون المقصود بالشرك هنا هو ما أسموه باسم العلم. إذن هذه أحاديث توضح القضية في جلاء ووضوح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. تعرض الاعمال على الله كل غدين وغميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرأة كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه واله وسلم الدواوين ثلاثه: ديوان لا يغفره الله الشرك، ثم قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم القصاص لا محاله، وديوان لا يعبد الله به شيئا من قوم يوم تركه او صلاه تركها فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. الحديث مره اخرى يقول صلى الله عليه واله وسلم الدواوين ثلاثه: ديوان لا يغفره الله الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به، وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم القصاص لا محاله، وديوان لا يعبد الله به او لا يعبد الله به شيئا من صوم يوم تركه او صلاه تركها فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وواضح من هذا الحديث ان الشرك هنا هو المعني بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، ليس مطلقا معصيه، والا لشمل الديوانين التاليين لانهما من المعاصي. ولا شك ان هذا الحديث يعتبر ضربة قاتلة بالنسبة للخارجين والمبتدعين من المنتسبين الى نحلة التكفير، ومن ثم سارت شاجرتهم وجن جنونهم وبادروا كذعبهم في الطعن في كل الاحاديث التي تعارض بدعتهم او تكذبها، فبادروا الى الطعن في هذا الحديث. والحديث رواه الامام احمد في مسنده وانفرد به، وذكره ابن كثير في تفسيره، وقد حسن السيوطي اسناده كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير. نعم، ضعف الشيخ الالباني هذا الحديث لسببين هما: الاول ان في اسناده صدقه وقد توهم ضعفه، والسبب الثاني ابن بدنوس وقد توهم ان فيه جهاله. في الوقت الذي صحح الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى هذا الحديث وبين ان صدقه ابن موسى الدقيقي حديثه صحيح، لان البخاري ترجم له في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، وهذه اماره توثيقه عنده. اما عن ابن بدنوس فقد بين انه يزيد ابن مبنون وهو تابعي ثقه ترجم له البخاري وابن ابي حاتم فلم يذكروا فيه جرحا، وهكذا بين الشيخ احمد جاكر رحمه الله كيف ان الاسباب التي ضعف من اجلها الشيخ الالباني الحديث هي اسباب موهومه، وبذلك يكون الحديث صحيحا. وهذا كلام مختصر نقلته من تحقيق الألباني للحديث وتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله تعالى. وإن كنت قد أكثرت من ذكر الأدلة من قرآن وسنة، فهذا نوع ثالث من الأدلة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم هذه الأمة بدين الله تعالى بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، فهم الطليعة الأولى لهذا الدين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرفه بمؤازرة هذا الدين في أيامه الأولى. جاء في مسند أحمد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل يوما: هل كنتم تعدون الذنب شركا؟ هل كنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: معاذ الله، معاذ الله. رضي الله عن جابر، لقد عظم عليه أن تنسب هذه البدعة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر على نفسه أن يسب رفقة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه القولة المنكرة، تلك التي لم يرددها إلا ضلال الخوارج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك هذه الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، أي هذه الوصية الثانية، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر. قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: أي الرجل هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق، في رواية بطر الحق، وغمط الناس. سفه الحق وغمط الناس، أي الجهل بالحق والافتراء عليه وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان، واحتقار الناس والطعن فيهم والاستخفاف بهم. هذا هو الكذب. والشاهد أن الصحابة فرقوا بين الشرك والكذب، فلن كان الكبر بمعنى الشرك فلماذا تساءلوا عن معنى الكبر؟ ولماذا فرقوا بينه وبين الشرك؟ إذ لو استقر في فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك بالمعنى الذي فهمه التكفير يشمل الذنوب والمعاصي لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم الكبر الذي خالف الشرك وأنه ذنب من الذنوب. قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولنا عودة مع هذا الحديث ومع أضرابه كذلك إن شاء الله تعالى. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يذكر في حديث له حكم المرفوع، يذكر شيئا من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان، يوم أن يدرس الإسلام ولا يبقى منه فلا نسك ولا صدقة، وليجرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. رواه ابن ماجة بسند صحيح. وزاد الحاكم قال صلة ابن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدق. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. هذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يذكر في حديث له حكم المرفوع يذكر شيئا من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان يوم أن يدرس الإسلام ولا يبقى منه شيء إنما يبقى الرجل الكبير شيخ كبير أو امرأة عجوز يقولون أدركنا آباءنا على كلمة يقولون لا إله إلا الله. أي وهذا يحدث في وقت أظهر الله عز وجل فيه الإسلام على كل دين ثم تغيرت المعالم بعد ذلك ولحقت قبائل من الأمة للمشركين ولن تقوم الساعة حتى يعبد قوم من أمة الأوثان وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. كل هذا مع علامات الساعة الكبرى في وقت نصر فيه على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه على ظهر الأرض آية إذ يمحى القرآن من الصدور ومن السطور. ويقول أهل الإيمان بعد ذلك فما خير العيش بعد ذلك. ومن ثم تأتي ريح طيبة فتأخذ المؤمنين تقبض أرواحهم تأخذهم من تحت أعظافهم فيموتون كنفس واحدة في تلك الأثناء كما بينا قبل في الكلام عن علامات الساعة. يوجد ناس يقولون أدركنا آباءنا على كلمة لا إله إلا الله فنحن نقول. فهذا صلة يسأل حذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وما يدرون شيئا من شرائع الإسلام لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فيثبت حذيفة عن صلة حتى لا يجيب عليه إجابة يفهم منها البعض التهاون في شرائع الإسلام. لكن مع تكرار سؤال صلة يضطر حذيفة أن يبين له الحقيقة كما نضطر نحن الآن أن نذكر ما ذكرناه من آيات وأحاديث لتوضيح القضية ولبيان الحكم الصحيح. وإلا ففي مجال الوعظ نحن نطالب الناس بأن يقيموا شرع الله كاملا لكن عند الأحكام هنا كما قال صلة لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله أقبل عليه بعد الثالثة يقول تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. وهو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضيه أقزام كأقزام التكفير أو رويبضات كالكتاب الذين يكتبون ممن ذكرت لكم منهم نماذج سابقا. هذا وكما ذكرت في القضية أدلة من القرآن ومن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ومن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصل إلى ذكر أدلة أخرى، وهو فهم أئمة الأمة وكلام علمائها الذين قال الله عز وجل في شأنهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فها هم أئمة الأمة المجهود له بالخير من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان التابعون وتابعوهم بإحسان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مما يخفى عليه فيعرف ذلك أو فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره. وقال رحمه الله أيضا: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات مشركا بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفر، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. أما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، فهو حجة لمذهب أهل السنة، أما أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. انتهى كلامه رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في أكثر من موضع في كتابه في شرح الأحاديث التي جاءت في البيعة: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه، كما أنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. وقال أيضا يغفر لمن مات على كل ذنب سوى الشرك، وأن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر. واستدل على ذلك بقول الله تعالى إذ أبقى عليه اسم المؤمن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسمناهما مسلمين مع التوعد بالنار. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصمة جاهلية، مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته عنده تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك. وشبيه بذلك ما فعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حيث أراد نقل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرك في جيش، حين كتب إلى قريش قبيل فتح مكة مع حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على كتمان ذلك عنهم، وكان يدعو اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا حيث كتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم أو فتح مكة ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها، ثم اعتذر حاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به قائلا يا رسول الله أردت أن يكون لي يدا عند قريش إلى آخر ما قاله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم إنه صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية من سورة الممتحنة. فها هنا خاطبه الله في من خاطبه بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وجعل سبحانه عدوه وعدوه واحدا مع قوله تلقون إليهم بالمودة، إذ فعل حاطب ما فعل متأولا. فلما كان كذلك لم يقع في دائرة شرك ولا كفر. وقريب من ذلك ما نزل في شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنهم نصبح بن أساسة وكان من أهل بدر، وكان أبو بكر قد حلف ألا يصله بعد إذ تكلم في حق ابنته عائشة. فأنزل الله في شأنه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله

أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. قال: ولا يجوز تذكير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل المتنازع فيها أهل القبلة. فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، وقال الله: قد فعلت. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا، فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والجارح يجلد، والقابض يجلد، والسارق يكفر، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وقال رحمه الله: قول الخوارج الذين يكفرون بنقص الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بتوبة، يقول ويقول ليس معه من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هي من الأقوال المشهورة عند أهل البدع. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، وهو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. وبعده قول من يقول: ما تم عذاب اصلا، وانما هو تخويف لا حقيقه له، وهذا من اقوال الملائكه والكفار. فهذا كلامه يرد على اصحاب البدع ويرد على اهل الاهواء. ونكتفي بهذه المقتطفات من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، أي من بعد أن نقلنا نقولا عن الصحابي والنووي وابن حجر من أئمتنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، الذين نحن لا نسأل عنهم ولا نجتهد بآرائنا، فإن هذه المسائل تحتاج إلى جهاز من أهل العلم، ونحن لا نملك أدوات الاجتهاد حتى نجتهد في المسائل ونقف مواقف التهم، هذا يرد على ذاك وهذا يسب ذاك ويرد عليه من فوق منبر أو بعيدا عن المنابر، على أن هذا لا يفهم عقيدة أهل السنة وذاك لا يفهم، إلى آخر ما وقع فيه أناس من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا. وفي الأخير نقرر أن التوبة ليست الوحيدة في تكفير الذنوب، فإن أهل التكفير اشترطوا في كل النصوص التي أوردناها التوبة، وذكروا شبهات أخرى ربما أشرت إليها في درس آخر، وربما اكتفيت بعرض ما عرضته على حضراتكم حتى لا يكون هناك ذهول ممل. اشترطوا التوبة، قلنا وليست المكفرات للذنوب هي التوبة فقط، بل هناك مع التوبة فعل الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا أخرى كقوله فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصلوات خمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، اجتناب الكبائر يكفر السيئات كما قال رب الأرض والسماوات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. باب الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، إظهار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وما يصيب المسلم من وصب أو أذى أو مرض حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه سيئاته. بل إن بعض الدعوات والأذكار تغفر بها الذنوب وتكفر بها السيئات. والوضوء تتناثر به الخطايا حتى يخرج العبد نقيا من الذنوب مع آخر قطرة ماء كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ومصافحة المسلم لأخيه المسلم تتحاكى عنهما الذنوب كما يتحاكى الورق عن الشجر في فصل الخريف. وقيام شهر رمضان وقيام ليلة القدر مع صيام رمضان. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لامرأة بسبب كلب سقته، وغفر لرجل بسبب غصن شوك أخره عن الطريق. فكل هذه مكفرات للذنوب لا يجوز التغافل عنها ولا التغاضي عنها. هذا وفيما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبارات قد تفهم على غير وجهها، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيما امرأة طلبها زوجها فأبت عليه إلا باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح أو حتى يرضى عنها زوجها. وفي أحاديث فيها لفظ لعن الله من قال كذا وفعل كذا وغضب الله، وحديث لا يؤمن، وحديث حرمت الجنة على من قال كذا وفعل كذا، وحديث من قال كذا أو فعل كذا أو ترك كذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي وردت فيها هذه الألفاظ لا تفهم على المعنى الذي فهمه البعض لأنها قطعية في الكفر، إنما تكون قطعية إذا كانت مطلقة غير مقيدة. ولكن هذه النصوص هناك ما يقيدها بقرائن كثيرة، قد ذكرنا من ذلك مزيدا من القرائن. فإذا جاء النص على إطلاقه دل على التأبيد ودل على الكفر، لكن إذا وجد في النص ما يقيده بقرائن فإنه لا يجوز أن نفهم على إطلاقه. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرم الله عليه النار، فإن إطلاق كلمة حرم الله عليه النار يعني أنهم لن يدخلوا النار أبدا، ولكن هذا الإطلاق أو لكن هذا المطلق ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بأحاديث الشفاعة تلك التي تبين أن قوما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلوا النار. فقوله إلا حرم الله عليه النار يكون هذا معناه حرمة الخلود في النار، فمن ارتكب منهم كبائر أوجبت دخوله النار ولم يندرج تحت المشيئة دخل النار ثم خرج منها فهو لا يخلد في النار. وهذا الذي نفهمه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا حرم الله عليه النار، ولا نفهم منه أنه يحرم عليه أن يدخلها أصلا إلا إذا اندرج تحت المشيئة. فكلمة لا يدخل الجنة أو حرم الله عليه الجنة تحتمل الإطلاق وهو الأصل، وتحتمل التقييد إذا وجد في القرينة. فإذا أطلق أي منهما على عمل من أعمال الشرك كانت على أصلها من الإطلاق والتأديب، أما إذا أطلقت على عمل دون الشرك في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لم تكن على إطلاقها من التأديب وإنما تكون مؤقتة بالشفاعة. كذلك كلمة لعن الله وغضب الله، فاللعن والغضب هما الصرف من رحمة الله، فالأصل فيهما هو الإطلاق والتأديب، ولكن قد تقيد بالقرينة، فإذا أطلق أحدهما على عمل مما دون الشرك كانت مقيدة وأصبح الطرد مؤقتا ينتهي بالشفاعة. كذلك لفظ لا يؤمن الأصل فيه الإطلاق، وأنه إذا أطلق فمعناه نفي أصل الإيمان، ولكن قد تذكر مقيدة بذنب من الذنوب التي دون الشرك فيراد بها نفي تمام الإيمان لا نفي أصله. فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم يسأل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال أن تحب لله وأن تسخط لله. فقيل له ثم ماذا؟ قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. فواضح هنا أن القضية أفضلية لا تنفي أصل الإيمان، وإنما تنفي تمام الإيمان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبلغون هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ومن غير إجراء حكم عملي عليها في الدنيا لتقع موقعها من القلوب. ولذا لما قال رجل لابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال الرجل أكافر هو؟ قال ابن عباس لا يؤمن. وقد يجتمع في الإنسان بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر. وقد سمعت الحديث عن أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقد سبق الكلام عن قضية شعب الإيمان وشعب الكفر. فمثل هذا عباد الله يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى دقة ومعرفة مذهب أهل السنة والجماعة وعدم التسرع في الحكم على الناس، وأن ننضبط في المسألة، فإن القضية جد خطيرة. أن تحكم على إنسان بكفر وهو مؤمن، أو أن تحكم له بالإيمان وقد كفر، فالأمر جد خطير، وها نحن بفضل الله تعالى نحاول أن نستوضح القضية من كل جوانبها، لعل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. فالله عظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم ألف بين قلوبنا وأجل المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم اهدنا لما اختلف فيه إلى الحق بإذنك. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، انصر المجاهدين في الشتان وأيدهم بسيدك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، ارزقهم مزيدا من النصر، ارزقهم مزيدا من التأييد، واجعل نصرهم نصرا لدينك ورفعا لعلم الجهاد وقمعا لأهل الزيد والفساد. وانتقم يا رب من الروس الملحدين، انتقم من الروس ومن شايعهم ومن الروس ومن والاهم، واجعلهم واموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين، واقر بذلك عيوننا واقر بذلك اعين المؤمنين، واجعل به يا رب صدور قوم موحدين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.